يا بشر يا سامعي طيعوا رب العالمين واتبعوا سنة نبينا أحمد الهادي الأمين. يا بشر يا سامعي طيعوا رب العالمين واتبعوا سنة نبينا أحمد الهادي الأمين. يا بشر طيعوا الإله جوز من مالي وجا، يا بشر طيعوا الإله جوز من مالي وجا، منه ما تخذ معاه مال وقصور وبني. يا بشر يا سامعين الله طيعوا رب العالمين واتبعوا سنة نبينا أحمد الهادي الأمين. مال وقصور وفخامة تنفع بيوم القيامة، مال وقصور وفخامة تنفع بيوم القيامة، والبشر مال اللخامة والعمل ثم اليقين. يا بشر يا سامعين طيعوا رب العالمين واتبعوا سنة نبينا أحمد الهادي الأمين. العمل يا سامعين طاعة الباري ونبينا، العمل يا سامعين طاعة الباري ونبينا، كل وقت يحصل بيدينا لكن احنا مضيعين. يا بشر يا سامعين طيعوا رب العالمين واتبعوا سنة نبينا أحمد الهادي الأمين. يا بشر يا سامعين